الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان إلى يوم الدين. كما تقدم رحمه الله في مسألة المبتدع ورواية المبتدع، وأنه رحمه الله يقول إن خلاف المذاهب حصل فيه فساد كثير، ولهذا ربما تحامل بعضهم على بعض كما تقدم، وأن شرها التحامل، فهذا لا شك أنه ينبغي اعتباره. ولهذا ترى بعض المذاهب أو بعض من يتبع قولا يبالغ ويتحامل حتى يكفر غيره، وهذا واقع إلى يومنا هذا، لكن لا بد من يكون ببصر ونظر، وذلك أن التفسيق والتبديع هذه أسماء شرعية لا يجوز إطلاقها إلا بعد البيان. ثم قد يكون الشيء الذي يقوله شخص في حقه كفر، وفي حق غيره اجتهاد يؤجر عليه. الشيء المعين قد يكون في حق إنسان كفر لأنه كفر عن بصيرة وعن عناد، وآخر وقع فيه جهلا أو اجتهد. ولذا الحديث المشهور في الصحيحين ينبغي التأمل والنظر إليه، روي من طرق عدة في الصحيحين، بل هو متواتر على طريقة بعض العلم جمع حديث حذيفة من غيره، ذلك الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاطحنوني واسحكوني فاسحقوني ثم اعمدوا إلى يوم رائح، يعني في ريح، فذروني، وفي لفظ فذروني في البحر، فما تلافى الله فلما لقيها كما في الحديث أن الله عز وجل قال ما حملك على ذلك، ما. ولهذا في نفس الحديث قال فوالله لئن قدر الله علي، هذا العلم قال في نفس الحديث قال فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب احد من عالمين، ظن ان الله عز وجل انه اذا طحن وانه تفرقت اجزاءه لا يقدر على رجعه، وهذا انكار المعاد وانكار البعث، كفر بالاجماع، ومع ذلك فما تلافاه ان غفر الله، قال مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي، فما تلافى وغفر له، لأنه وقع في هذا عن جهل بهذا. وهذا باب واسع وأدلته معلومة. الشأن أن هذا باب خطير، ولهذا صنف رحمه الله أو صاحب الأصل كما نظم كلامه العراقي بيّن أنه من كان وقع منه شيء من ذلك مع التقوى، يعني مع التقوى، إذا كان مع التقوى لا يكون إنسان مع التقوى في باطنه، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون كفره يعني كفر زندقة إلا ويتبين ذلك على ظاهره أبدا. يعني أما من يكون متقيا الله عز وجل وقصده الخير ووقع في شيء من هذه الأمور، فلا بد أن يظهر أيضا ما يتبين به ذلك، إذ هذا يظهر. ولهذا المنافقون يعرفون بفلاتات ألسنتهم وقسماتهم في أفعالهم وفي أقوالهم وإرادتهم للفساد والشر والكفر والضلال، وهذه قد تقع كما تقدم. فلهذا أهل العلم ميزوا هذا الباب وبينوه، فقد يقع إنسان في بعض هذه المذاهب نتيجة جهله أو اجتهاد أخطأ فيه، فإذا بين له الحق وكان يريد الحق فيرجع، فلا يصر، لأن الحق في مثل هذه الأمور مقطوع به، في أمور التوحيد والعقيدة ما يمكن يخفى، لو عرضته على إنسان من عامة الناس لظهر له، فكيف إذا كان من أهل النظر ومع ذلك يدعي أنه ما لم يبين له؟ لا يمكن هذا، لكنه قد يخفى لعدم لتأوله وعدم البيان له، فإذا بلغته الحجة وفهمها قامت عليه كما تقوم على أمثاله. نعم. قال رحمه الله تعالى للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا، نعم، إذ جوزوا أن يكذبوا لنصرة مذهبهم لبعض كرامية. نعم، يعني قد يقال الخطابية من باب التخفيف الآن، والخطابية أتبع بالخطاب، يعني يقول للشافعي رحمه الله إذ يقول يقول وذا قد انتزع للشافعي، وذا قد انتزع للشافعي رحمه الله، وقال كلامه رحمه الله في خطاب فرقة من فرق الرافضة، يقول للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية، وهو تبع من الخطاب، وهم يكذبون نصرة ليضعون الأحاديث نصرة لقولهم من غير خطابية ما نقلوا. أو يقول رحمه الله أيضا وذا قد انتزع، يعني هذا القول يعني وهذا المختار، هذا قول انتزع من كلام الشافعي، لأنه يقبل قول هؤلاء الفراق الذين حصل منهم بعض الأقوال مبتدعة لكنهم ليسوا من أهل الكذب من أهل الديانة، ففهم من كلام الشافعي بل نصه أنه يقبل قولهم ولا يرده، وهذا يؤيد القول المتقدم في رواية المبتدع وأنها تقبل إلا من كان من أمثال هؤلاء الذين يكذبون نصرة لمذهبهم. وأيد المصنف رحمه الله، أيد ابن دقيق العيد في نظم العراقي لكلامه، أيد قوله باختيار الشافعي وفي قول الشافعي الخطابية، إذ جوزوا فرد نقلهم ولم يقبل نقلهم ولا كرامة لهم، وكذلك الكرامية إذ جوزوا بل جعلوه دينا وشرعا أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام لنصرة مذهبهم، وكذا أيضا لبعض الكرامية الذين يضعون الأحاديث ويقول نحن نضع له ولا نضع عليه، سول لهم الشيطان هذا التسويل الباطل، فمثل هذا لا يقبل قولهم بالإجماع. وهذا يشهد لما تقدم من ظهر صدقه في لهجته وتقواه في عمله فنقل قولا فإن الظاهر والظن به أنه لا يكذب، وما دام هو ثقة في هذا الباب ومعتمد النقل، معتمد النقل هو الصدق، الصدق في القول واللهجة، الصدق في القول واللهجة. ولهذا روى أهل العلم الخوارج لأنهم كانوا يتوقون الكذب ويجعلون الكذب من الكبائر، والكبائر عندهم كفر، بل بعضهم يجعل الكذب الصغائر، ما عندهم صغائر عندهم كبائر، فتوقيهم في هذا جعلهم يحترزون. وهذا مدار الرواية، مدار الرواية على التحرز على الكذب، وما دام تحصل هذا الشر فيقبل، لأن المصلحة حاصلة والمفسدة منتفية. نعم. قال رحمه الله: نعم محل نظر أن ينقل مبتدع ما شد رأيه فلا يجيء إلا الرد عند من منع شهادة لتهمة إذا تقع، ونحن أيضا فنرى الترك لمن دعا إهانة له إلا بأن يكون ذاك المتن قد لا يوجد إلا له، فالأخذ عنه أجود. نعم، يقول رحمه كالاستدراك، نعم محل نظر أن ينقل، يعني كأن استدراك، لأن ظاهر الكلام المتقدم يقول الشافعي أنه يقبل قول المبتدع ما دام صادق اللهجة تقي العمل، أنه يقبل حتى ولو نقل ما يشد بدعته. وقال محل نظر، يعني كأنه محل اجتهاد ومحل نظر، ما جاز أن ينقل مبتدع إذا كان هذا المبتدع ولو كان صادق اللهجة ولو كان أيضا مع تقوى ورع ما شد رأيه، كما تقدم إذا كان نقل شيئا في ظاهره يؤيد وعده، فلا يجي إلا الرد، يعني فلا يكون للرد، كأنه جزم، قال محل نظر ثم قال فلا يجي إلا الرد، يعني لا يجي هنا ولا يختار هنا إلا الرد، لأن التهمة حاصلة كما تقدم، لأن المدار على التهمة. فعندنا أيضا يتنازع عندنا مأخذان، صدق اللهجة مع التقوى، صدق اللهجة مع ورود تهمة من جهة أنه نقل شيئا يشد بدعته. ولهذا قال إلا الرد عند من منع شهادة لتهمة إذ تقع، كذلك الشهادة كما أنها وإن كان عدلا ما دام أنه متهم كالقانع أهل البيت إذا شهد لهم، وإن كان إذا شهد وكان متهما لأن يجلب نفعا له أو يدفع ضررا عنه فإن شهادة ترد، فهذا الباب كذلك. لكن تقدم أنه أن مدار الباب في هذا على صدق اللهجة وانتفاء أيضا الفسق، فسق العمل، وبهذا تنتفي التهمة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله كما تقدم. ونحن أيضا يقول فنرى تركها لمن يعني علة أخرى فيها مصلحة عامة، يقول تكون ردعا لبدعته وردعا لأمثاله، وإن كان هذا المأخذ ضعيف، وهو أننا نرده إذا كروى شيئا يؤيد بدعته مع صدقه، لكن هنا مصلحة أخرى رجح بها هذا القول إهانة له، من باب الإهانة له حتى يكون أذل له وأكسر له وأمثاله ممن هو مبتدع، هذه مصلحة لا شك. قال إلا بأن يكون ذا المتن، هذا لا شك قيد مهم، إذا كان هو روى شيئا رواه غيره فهذا لا يضر في الحقيقة، إذا روى شيئا رواه غيره فعلى هذا يكون عمدة على رواية غيره. لكن قد يرد إذا كان هذا الحديث مثلا في الصحيح ورواه غيره خارج الصحيح، وقد يكون مثلا الصحيح من صحابي وفي غالب الصحيح من غير صحابي آخر، فيأتي عند ذلك الاختلاف في هذا، أو يكون مثلا الحديث روي من طريقه من طريق صحابي وهو مبتدع، ومن طريق آخر ثبت لكنه من صحابي آخر، لا شك أنه في هذا يختلف الحكم. فلهذا كما تقدم قبوله هو الأظهر، والمصنف رحمه الله يقول إذا كان هذا المتن الذي رواه انفرد به ولا يوجد من غير طريقه فالأخذ عنه أجود، أخذ عنه، وهذا يؤيد ما تقدم من القول المتقدم وظاهر كلام الشافعي رحمه الله. تقديما كما ذكر رحمه الله في نفس كما ذكر ابن دقيق في نفس الاقتراح، تقديما لمصلحة رواية الحديث على مصلحة الإهانة، لأن لا شك أن إهانة مصلحة، لكن رواية الحديث الذي لم يروه غيره مصلحة أعظم، فنقدم هذه المصلحة باب ترجيح أعلى المصلحتين على أدناهما. نعم. قال رحمه الله والثالث اختلاف ذي التصوف وأهل علم الظاهر المشرف، فإنه أوجب أي نفرة وقل من يسلم من ذي الغمرة. نعم. إذ المقام خطر شديد، فالقدح في محقهم موعود، آتيه بالإنذار بالحرب، ومن ترك الإنكار لباطل فلن يسعه ولو بقلب وحده، ليس من الإيمان شيء بعده. نعم. يقول رحمه الله والثالث من المداخل اللي ذكر رحمه الله اختلاف ذي التصوف، يعني جمع من المتقدمين من نسب للتصوف وقع عندهم بعض العبارات والشطحات التي شدد فيها بعضها العلم، ويقول وأهل علم الظاهر المشرف، وفي الحقيقة ما هناك علم ظاهر وعلم باطن، هذه العبارة دخلت عليه رحمه الله لكنه احترز بقوله المشرف احتراز، وإلا كلمة الظاهر وعلم الظاهر هذه كلمة يعني تستغرب وتستنكر، فليس عندنا علم ظاهر وعلم باطن، ولهذا كان اختلاف التصوف يوهم أن التصوف علم باطن وأن علم الشريعة علم ظاهر، وهذه عبارة فيها نظر وفيها تسامح من رحمه الله، لكنه قوله المشرف كأنه قال هو العلم الشريف هو العلم المعتمد، وكأنه يقول وإن سميته علم الظاهر على معتقدكم، أو أورده في مقام في مقام رد أحد الفريقين على الآخر، هم يقول نحن أصحاب علم الباطن وأنتم أصحاب علم الظاهر، يقول كان يقول وإن كنتم تسمون علم الظاهر هو علم ظاهر مشرف، وإذا كان هو المشرف فهو المتبع وهو المعتمد، فمفهومه أن ذاك غاية أمره أنه لا شرف له إلا باتباع علم الظاهر، إذ الشريعة ظاهرة، الشريعة ظهور والأدلة الظاهرة والأدلة البينة، فليس فيها خفاء وليس فيها بطون ولم نكلف بذلك، والشريعة هذه أدلتها وأعلامها كلها ظاهرة، كلها واضحة، كلها بينة، وما خفى لم نكلف به. حتى في الأمور الحسية في عباداتنا لا نكلف في الأمر الباطن، وكذلك ما خفى عنا لا نكلف في الباطن في أحوال الناس وفي أمورهم وفي عباداتهم، فيظهور في كل شيء، في أدلتها وفي أحكامها. ويقال أهل علم الظاهر المشرف، قال فإنه أي هذا الاختلاف أوجب نفرة، أي نفرة، وقل من يسلم من ذي الغمرة. الغمرة هو يعني الخوض بالباطل. نعم. إذ المقام خطر شديد، المقام خطر وشديد في الاختلاف هذا بين علم الظاهر وبين أهل التصوف وغيرهم. إذ المقام خطر شديد إذا لم يتوقع القدح في باب القدح، ويتأنى ويكون على سبيل وسنة. فالقدح في محقهم إشارة إلى أن التصوف فيهم المحق وهو مبطل، ويخشى من القدح في محقهم، وهذا هو من كانوا على تصوف لكنهم كما قالوا علمنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يكتب الحديث فمن لم يقرأ يحفظ القرآن ويكتب الحديث فليس منا. فقدح في محقهم موعود، وسيرة الله عليهم لم يقدحوا إلا في من كان على طريقة ضالة من هؤلاء. يقول موعود آتيه، يعني الذي ينتقدهم، من أتى موعود بالإنذار بالحرب من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في قول الله عز وجل من عادى للقدس من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، كما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح. ومن فالأمر ينبغي التوقي في باب القدح وفي باب الترك، فلا يقدح فيه. ومن ترك الإنكار لباطل فنن. نعم. إذ المقام وعيده مقامه. قال رحمه الله إذ المقام خطر شديد فالقدح في محقهم موعود أتيه بالإنذار بالحرب ومن ترك الإنكار لباطل فلن يسعه ولو بقلب وحده ليس من الإيمان شيء بعده. نعم، يعني هم قسمان محق ومبطل، فالمحق لا يجوز الإنكار عليه ولا يجوز قدح فيه، والمبطل يجب الإنكار عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، وقال وليس وراء ذلك من أحبة خردل. ولا يسع ولو بقلب وحده إذا لم يمكن إنكار، وهذا واضح واستطراد في هذا، ويكون هذا بهجرهم والابتعاد عنهم حتى يتبين ضلالهم. ليس من الإيمان شيء بعد، كما حديث صحيح في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله والرابع القدح لأجل جهل مراتب العلم وجهل الفضل لحقها وباطل منهاجا، وهو أخيرا أكثر احتياجا له إذا الناس لأنواع حووا حتى علوم للأوائل احتذوا وانقسمت. نعم. وانقسمت نوعين حق قد أتى كالطب والحساب والهندسة، وباطل أي كالطبيعيات وكالكثير. نعم. يقول رحمه الله والرابع القدح لأجل جهل، يعني ربما قدح في غيره لأنه يعني رآه على طريقة هو جهلها، والإنسان عدو ما يجهل، فربما رآه مثلا تعلم شيئا من العلوم التي لا محظورة فيها وليست محرمة، فظن أنها محرمة ولا تجوز. ومراتب العلم جهل مراتب وجهل الفضل، يعني أنه خفي عليه هذا العلم ورآه مثلا يعتني ببعض العلوم، وهذه العلوم فيها حق وفيها باطل، فيها حق وفيها باطل، يعني فيها من هو ما هو منهاجه حق وفيها ما هو منهاجها باطل، وهو يعني محتاج إلى أن يعلم مراتب العلوم حتى يميز مراتب أهلها، فلا يميز مراتب أهلها حتى يميز مراتب العلوم. ولهذا يقول رحمه الله وهو أخيرا أكثر له احتياجا له، يعني معرفة هذا الشيء وجهل مراتب العلم يترتب عليه القدح في من تعلم علوما يظنها محرمة وليست محرمة، فيجب عليه يعرف هذه العلوم لأنها منقسمة إلى محرم وإلى مباح وإلى مشروع. إذ الناس لأنواع حووا من هذه العلوم، حتى علوم للأوائل احتذوا علوم الأوائل من العلوم المحرمة، فربما أدخل فيها علوما هي من العلوم المباحة، ودخل فيها أناس ممن انتسب إلى التصوف أمثالهم فقدح فيهم وهم لم يدخلوا في العلوم المحرمة. وانقسمت نوعين حق قد أتى كالطب والحساب والهندسة، فهذه علوم حق معنى ليست باطل، فمن تعلمها فلا ينكر عليه، إنما ينكر من تعلم العلوم الباطلة. وهذا مما وقع، ربما يقع من بعض من يقدح في من يتعلم مثل هذه العلوم وقد لا يكون عناية بعلم الشريعة فيقدح فيه بسبب ذلك، ويغفل على أنه إذا كان لم يقع في باطل من علوم محرمة فهذا لا حرج عليه، وربما نفع الله به في تعلم هذه العلوم المباحة. نعم. قال رحمه الله: وباطل أي كالطبيعيات وكالكثير من الإلهيات، كذاك أحكام النجوم والذي يجرح فليميزن هذه وذي. نعم، يقول هناك علم باطل كالطبيعيات من العلوم، علوم الطبيعة المحرمة، وكذلك مثل ما يتكلم مثلا في الكون وفي مثلا ارتباط الحركات الأرضية الأفلاك الأرضية بالأفلاك السماوية وأنها تحركها بها وتأثرها بها، وهو علم التأثير. أما علم التسيير، علم النجوم الذي يتعلم لأجل معرفة النجوم ومعرفة الأفلاك ومعرفة منازل القمر وما أشبه ذلك ومعرفة الأوقات، وهذا لا بأس به، لكنه العلوم المحرمة لتبني على التأثير ويبنى عليها بعض الأمور بالحضور والسعود والنحوس وما أشبه ذلك مما كثرت، هذه العلوم المحرمة. وكثير من الإلهيات من علوم المتقدمين المبنية على علوم باطلة في خلق الكون ومبدأ الكون وما أشبه ذلك، كذلك أحكام النجوم هذه منها ما ينقسم إلى حلال إلى مباح وإلى محرم، والذي يجرح يجب أن يميز بين هذا وهذا. مصنف رحمه الله دخل إلى مثل هذه الأشياء ليبين أنه ربما جرح إنسان بعض الناس لأنه رأى يتكلم في علم النجوم وهو يتكلم عليهم باب التسيير، هذا لا بأس به إذا كان وقف عند حده ولم يتجاوز العلم الذي تعلمه، وشخص آخر بناها على التأثير فيقول يبني عليها التأثر الحركات الأرضية والأفلاك، كذلك مسألة مولد فلان في كذا وأنك حظك كذا وما أشبه ذلك يحصل لك كذا بناء على هذه الأمور محرمة، فيميز هذا من هذا فيجرح من اعتمد المحرم ولا يجرح أو يقدح في من تعلم مثل العلوم المباحة. نعم. قال رحمه الله: والخامس الأخذ على التوهم مع قلة التورع المسلم، ومن أتى هذا فرج من ظن لقوله إياكم والظن، وهو نعم. نعم، يقول: والخامس الأخذ على التوهم، يعني مجرد توهم، هذا ما أكثر ما يبتلى به كثير من المتكلمين في القديم والحديث، مجرد يتوهم أن فلان وقع في شيء من الأمور فيقول هو كذا هو كذا، فلا يبني على نقل صحيح ولا على ظن، بل مجرد توهم، والتوهم لا يبنى عليه شيء ولا يجوز، وهو قول باطل وفي إشاعة للقول باطل والكذب والتهمة لأخيك المسلم. ربما كان أيضا هذا المتكلم فيه ممن روى الأخبار فتسقطه بهذا التوهم مع قلة التورع أيضا، يعني كما يقال حاشفا وسوء أكيلة ضغطا على إبالة، يعني هو بمجرد التوهم مع قلة التورع الذي يجب يعني أن يمتثله المسلم، يجب أن يمتثله المتكلم في هذا الباب حتى يتكلم عن ثبت وعن يقين، هذا هو الواجب. وهذا يكثر في كل الأعصار يومنا هذا في الاتهام بمجرد التوهم وتأويل الأقوال وما ينقل وأحدث من البغضاء والعداوة والفرقة ما حصل به مفاسد عظيمة بين أهل الإسلام. ويقول من أتى هذا فرجما ظن، والنبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني الظن الذي لا يبنى على دليل، لقوله وإياكم والظن كما في الصحيح أبي هريرة، هذا لا يجوز. فكيف إذا ترتب على ذلك بتهمته أو بالكلام فيه سقوط رواياته، هذا مصيبة. أو كان مثلا شخص ممن يؤخذ عن العلم، أو كان إنسان ما يستفاد منه فتكون كل ما فيه، فكان سبب لاتهامه وابتعاد الناس عنه وقد وينفع الله به، هذا يختلف بحسب الشخص المتكلم وحسب الشخص المتكلم. وهذا مما يجب الحذر منه، أن يكون التكلم عن دليل وعن ظن مبني على دليل مع التورع والتحرز في مثل هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وهو إذا الجارح بالعلم اشتهر مع قلة التقوى عظيم في الضرر. نعم، يقول: ومن المصائب إذا كان المتكلم على التوهم مع قلة التورع من أهل العلم، مشهور بالعلم بين الناس، عامة الناس يسمعون قوله مع أنه قد تبين منه أن إنسان عنده ليس عنده تورع في كلامه ولا تحرز، ربما يتكلم بالتوهم، هذا مصيبة أعظم، لأن من سمع كلامه من عامة الناس أو من يثق به بنى عليه، وزلة العالم يظل بها عالم. يقول: قال فلان، ولو خالفه غيره قال ليس صحيح، قال لا، من أنت مع فلان؟ وذاك تكلم بكلمة ملأت الكون ويكلم غير حق وانتشرت في الآفاق وهي في الحقيقة تشبه الكذب. وهذا كما في الحديث الصحيح: يتكلم الكلمة لا يلقي بها بان يهوي بها جن 70 خليفا، يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلاهما في الصحيح. هذه كلمة، وهذه الكلمات التي رتب عليها مفاسد، وبحسب الكلمة تكون مفاسدها، ولهذا عظيم في الضرر. قدم قول عظيم يبين أنه ضرر عظيم، قال عظيم في الضرر. إذا قال عظيم ما هو هذا العظيم؟ تبحث عن عظيم، لو قال ضرره عظيم حسب رسول، لكن قال عظيم يعني قدم الصفة قبل الموصوف، وهذا أبلغ من وجوه البلاغة. فلان تقول الورع التقي العالم ولا تذكره، الناس أو ما يسمعك يتشوف، من هو هذا؟ أنت ما قلت فلان من فلان هو كذا وكذا، هو عرف، لكن إذا قلت العالم الورع التقي ما أشبه ذلك الصفات الحسنة، نفسك تتشوف فلان ابن فلان. هكذا عظيم يعني أن ضرره، أن هذا هو ضرر عظيم شديد في هذا الضرر، من جهة أنه بالعلم اشتهر لكن مع قلة التقوى بسبب أن يتكلم التوهم وبسبب قلة تورعه. نعم. قال رحمه الله: قال وقد رأيت من لا يختلف في قوله في الجرح إن شخص وصف سماعه من شيخه فأنكر وقال ذاك صاحبي لو حضر لمصر لاجتمع بي، فانظر إلى هذا التعلق البعيد مثلا. نعم، هذا ضرب مثل يا رحمه الله. يقول: قال وقد رأيت من لا يختلف في قوله، يعني رأى رحمه الرجل من أهل العلم ممن لا يختلف في قوله، يعني مقبول ومن أهل العلم المعروفين المشهورين، جاءه إنسان قال رأيت فلانا في مكة وسمعت منه، قال رأيته في مكة، فأنكر عليه قال أنت ما رأيته، قال لماذا؟ لأن يقول إذا لو كان أتى مكة فطريقه علي وأنا في مصر، وجاء من بلد وطريقه مصر إلى مكة، يقول لو كان قد ذهب إلى مكة لمر علي ويعني أخذ مني، فكونه لم يمر عليه فهو لم يذهب إلى مكة. يقول في الجرح إن شخص وصف، يعني يقول شخص من الناس قال لهذا العالم الذي لا يختلف في قوله وصف سماعه، يقول سمعت من الشيخ الفلاني في مكة فأنكره وقال ذاك صاحبي أعرفه، ما ذهب إلى مكة ولم تلتقي، ما الدليل؟ قال لو حضر لمصر لاجتمع بي، هو طريقه عليه مصر ولو مر بمصر لاجتمع بي، فانظر يعني نظر اعتبار وتأمل يجعلك تتوقف في هذا، هو رجل من أهل العلم في ذلك الزمان، هذا التعلق تعلق الواهي، كذب إنسانا ورد قوله وثقه بمجرد التوهم، وهذا ما سبق على التوهم. وفي الغالب التوهم مقرون بقلة الورع، إذ الذي يتوقع الذي لا يتوقع يكون مع قلة الورع، فلو كان معه ورع ما قال هذا. البعيد مثلا، هذه إشارة إلى أن التعلق القريب لا بأس به مع القرائن، لكنه هذا بعيد مثل، هذا مثل من الأمثال والأمثلة كثيرة، يقول خذ هذا مثلا وعليه فقس. نعم. قال رحمه الله: وحيث جمع ذي الشروط عسرا، كان الكلام في الرجال خطرا، أعراض كل حفرة على شفا، من حفر النار عليها وقفا، طائفتان وهما الحكام، ثم المحدثون والسلام. رحمه الله، يقول رحمه الله: وهذه الشروط جمعها عسير، لكنه يسير على من يسره الله عليه، لكن يشير إلى التحرز والتثبت في النقل وفي من نقل عن الجرح وفي من نقل الجرح، ينبغي التثبت والنظر في هذا حتى تستبرئ الأمر. كان الكلام في الرجال خطيرا، مقصود الرواة، يعني الرجال سواء كان رجال من نساء، لكن لما كان غالب الرواة من الرجال قال كان الكلام في الرجال خطيرا، لا شك أنه خطير، لأنه يترتب عليه نتائج عظيمة من جهة التوثيق بالتعديل أو التجريح بضده. أعراض كل حفرة على شفا، كل أعراض حفرة على شفا، يعني كأن المتكلمين في من يتكلم الرواة على شفا حفرة، هوية هاوية، بئر أو حفرة، من حفر النار، قال من حفر النار لأنه ليتوقع على شفا حفرة، على شفا حفرة، وهذا وجه الخطورة. وقف على هذه الحفرة طائفتان وهما الحكام، لأن الحكام بيدهم الأحكام وبيدهم أخذ البريء والمتهم، إن شاء أخذ البريء وإن شاء أخذ المتهم، وهنالك فربما يكون الشاهد شاهد زور، ربما يكون متكلم بغير حق، وربما استعجلوا، فينبغي التوقي والتأني. وهذا الحكام يشمل جميع الحاكم الأكبر إلى الحاكم الأصغر، كل حاكم يحكم في الناس ويمضي حكمه على الناس، بل ربما هو أبلغ في مثل هذا، لأنه ربما يبني على شهادة أو على ناقل له أو على تزكية أو ضدها. ثم المحدثون، لأنهم هم المعدين وهم المجرحون، ولهذا قال رحمه الله كلمة شرع: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان هم الحكام والمحدثون، أو المحدثون والحكام. ولذلك قلت كما ذكر رحمه الله في الاقتراح، هذا مما ينبغي التوقي فيه لأجل استيفاء هذه الشروط حتى يكون المتكلم عن يقين، ثم على المتكلم أن يجتهد وأن يسأل ربه التوفيق، ولو أخطأ بعد بذل الجهد فإنه مجتهد. ولهذا تكلم بعض العلم فيه ناس من أهل الثقة والعدالة وكان كلام خطأ، لكنهم تكلموا عن تحرز وعن توقي، وهذا مبلغ علمهم، وهم مأجرون على ذلك أجر الاجتهاد، وإن كان الأمر في الواقع في نفس الأمر خلاف ما ذكرت الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وكملت بالخبت من ودانا في رابع العشرين من شعبان عام 73 أتت من بعد 700 قبل خلت، وعدها 27 من قبلها 400. نعم. يقول رحمه الله: وكملت بالخبت من ودانا، الخبت هو المتسع من ودان، ومكان يعني في الطريق بين مكة والمدينة، وفي رابع العشرين من شعبان، وهو قريب من الجحفة، بينه وبين الجحفة يقال إنه مرحلة، وبينه وبين الأبواء 6 أميال، بينه وبين الأبواء 6 أميال، في رابع العشرين من شعبان، يعني حررها رحمه الله أنها في 24 من شهر شعبان، عام 73 أتت، عام 73 أتت، يعني وهو رحمه الله توفي سنة ولد سنة 25 700 رحمه الله، فكان إكماله له وله 48 سنة رحمه الله، له 48 سنة رحمه الله على هذا العد. عام 73 أتت من بعد 700، من بعد 700 قبل خلت يعني مضت، حرر الشهر تاريخ الشهر العام ثم الشهر واليوم رحمه الله. وعدها 27 من قبلها 400 يعني 427 يعني بالخاتمة والمقدمة. نعم رحمه الله. قال رحمه الله: فليدعو لي ناظرها بالمغفرة ونظرة مع الوجوه النضرة. رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرزقنا وإياه النظرة والنظر إليه سبحانه وتعالى، ويجعل إياه ممن ينظرون إليه سبحانه وتعالى في جنة عدن وجوه يوم ناظرة إلى ربها ناظرة. فرحمه الله وغفر الله له ونظر وجوهنا وجهه سبحانه، نسأله ذلك منه وكرمه. ونظر ونظرة مع الوجوه النظرة في دار الجنة والكرامة. والحديث المشهور في هذا الباب: من سمع نظر الله، ومن سمع مني حديثا فبلغه مبلغ أوعى من سامع. الحديث الصحيح مروي من حديث مسعود ومن حديث أنس وحديث جبير المطعم. فالمصنف رحمه الله قال: فليدعو، فقد نفع الله بهذه المنظومة ونفع الله بمنظوماته الأخرى، فرحمه الله وغفر له وأعلى درجته. نعم. قال رحمه الله: وليستر العيب فليس يسلم منه سوى من حفظوا وعصموا. نعم، وليستر العيب، هذا المسلم يستر حتى العيوب التي يعني تكون غير هذا، فكيف إذا كان هذا من أهل العلم الذين اجتهدوا، مع أنه لا عيب في مثل هذا، لا عيب في مثل هذا، لكنه من باب التواضع، يعني هو ليس بعيب لكنه رحم الله جعل يعني ما يحصل في هذه المنظومة مما يستدركه مثلا الناظر فيها، أو يكون قصورا في نظمها، أو نقصا مما من المنظوم وهو الأصل، جعله نوع من العيب وهو النقص. قال: وليستر العيب فليس يسلم. ولا شك كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون، وهذا حق. ولهذا هو رحمه الله سأل من يعني الناظر فيها، سأل الناظر يعني الذي ينظر، فكيف عاد من يكون دارسا لها حافظا لها أبلغ، فهو يعني مبالغة منه رحمه الله في من ينظر فيها، وأبلغ من ذلك من يكون نظره نظر تأمل أو نظره نظر حفظ وعناية بها وفهم لها وفهم لها. فيقول: وليستر العيب فليس يسلم ولا منه سوى من حفظوا وعصموا، فرحمه الله وغفر له. نعم. قال رحمه الله: والحمد لله كما يحب عودا على بدء، فنعم الرب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي الرؤوف الرحيم وآله وصحبه الأبطال خير صحابة وخير آل. رحمه الله. والحمد لله، الحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بالجميل، وهو ذكر محاسن محمود مع حبه وتعظيمه. الحمد لله، والله من الألوهية وهو إفراده بعبودية سبحانه وتعالى كما يحب، وهذا هو الواجب، أن يجتهد العبد فيما يحب سبحانه وتعالى، لأن ما يحب لا يكون إلا في المشروع، على وجه المأمور المستحب، على وجه المأمور الواجب، وعلى وجه المأمور المستحب. وهذا الذي ينبغي للعبد أن يحمده سبحانه وتعالى على بأن يوفقه لما يحب، أيضا يحمده على أحواله كلها، يحمده على أحواله، وليس معنى ذلك أنه لا يحمده على ما يكره العبد. لا شك أن الله يحب من عبده أن يحمده على أحواله كلها حتى ما يصيب المكروه، وهذا حمد على كل حال، حمد على كل حال. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه عودا على بدء، كما حمد الله في الابتداء حمده في الانتهاء. فنعم الرب الذي ربانا بنعمه سبحانه وتعالى، فالرب من التربية أو الرب من الربوبية، وكلاهما حق في حقه سبحانه وتعالى، فهو يربي عباده بنعمه، هو الرب المربوب المعبود سبحانه وتعالى، وهو الرب المالك المتصرف. وأفضل الصلاة والتسليم، وأفضل الصلاة تكون صلاة بإخلاص ويقين، صلاة يداوم على العبد، والصلاة هي الثناء عليه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي رحمه الله عند البخاري معلقا الثناء عليه علي النبي عليه الصلاة والسلام. والتسليم والتسليم والسلامة من النقائص، والسلامة سلامته عليه الصلاة والسلام، نسلم عينه إن اللهم لا يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني يشرع الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام على النبي من النبوة وهو الرفعة ومكان مرتفع، أو من النبأ وكلاهما حق، فهو نبي بمعنى أنه في مكان ارتفع بنبوته، وهو نبي بمعنى أنه نبئ عليه الصلاة والسلام. الرؤوف وهي أشد الرحمة، الرأفة لا يكون معها ألم، والرحيم، لكن الرحيم قد يرحم وإن كان يكون مع ألم، ولهذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رأفة، لأن الإنسان يعني ربما إذا قارن، إذا كانت الرأفة موجودة فإنه يعني الرحمة يعني مثل ما قال إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، أما الرأفة فلا يقارنها ألم، ولهذا الرؤوف الرحيم، فهو من باب عطف العام على الخاص، فكل رحمة رأفة وليس كل رأفة رحمة. فهو الوصفان له عليه الصلاة والسلام، وآله آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أزواجه وأهل بيته، هذا هو الصحيح في هذا، وهم الذين منعوا الزكاة، وصحبه، وهو كل من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ولو تخللت ردة بالأصح كما قاله الحافظ النخبة، وصحبه الأبطال الذين نصروا الدين، والأبطال جمع بطل، والبطل هو الذي يبطل قرنه، يبطله، سمي البطن بطنا لأنه يبطل قرنه فلا يقوم له، فبطل فعل القرن، فهو يقول أنا بطل ولو كان ذاك قويا، فأنا أجعل شجاعته التي يزعمها باطلة فلا يقاومني، فلأنه يبطل أقرانه. خير صحابة، هم خير، لا شك أن أصحابه عليه الصلاة والسلام هو خير الصحابة، خير أصحاب، خير الأصحاب أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولهذا نالوا شرفا عظيما ورضي الله عنهم ورحمهم. وخير آلي يعني خصوص بعد عموم، وخير آلي وهو آله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أراد خير آل هما أيضا أتباعه عليه الصلاة والسلام، كما هو قول مشهور أن آله هو كل أتباعه أو كل تقي، لكن تقدم أن آله عليه الصلاة والسلام حينما يذكرون في النصوص هما أزواجه وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحصل عليك سائل يسأل يقول في قول الناظم وابن سعيد صالح مصغر فرد وغير واحد مكبر، يقول ألا يقال أن مراد الناظم في قوله وغير واحد مكبر سعد وليس سعيد، لأن سعيد مصغر سعد؟ لا، هو سعيد سعيد، يعني المراد هنا نحن هو يتكلم رحمه الله فيما يتعلق في المتشابه، الكلام في المتشابه هنا، وهذا سعيد وسعد، ولهذا هو يذكر ذكر اسمه سعيد مثل ما تقدم اسمه، وسعيد كلاهما رسمه سين عين يا دال، وهذا ضبط مصغرا، ثم أيضا قال وما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك مكبر، ما سوى ذلك مكبر، وهذا هو الموجود، يعني قال ما سوى ذلك مكبر، فليس الكلام في سعد، إنما الكلام في نفس سعيد وفي رسم سعيد، لأن سعيد هو الاسم، هو سعيد هو الاسم القليل النادر، سعيد بالضم كما تقدم، وما سواه مكبر وهو سعيد، وهو موجود في الرواة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قل أحسن الله إليكم، هل يشترط في الموافقات أن يكون الرجال الذين بعد شيخ الإمام نفس رجال الإمام؟ إيه نعم، لابد أن تكون يروي، لا تكون موافقة إلا إذا وافقه في شيخه، إذا التقى معه في شيخه، إذا التقى معه في شيخه. يعني إذا وافق في شيخه كان موافقة، كان موافقة، ولكنه إذا أراد أن يخرج على نفس الكتاب اشترط، وإن كان لا يخرج فلا يظهر أنه يشترط، لا يظهر أنه يشترط. فلو أنه وافقه في شيخه ثم بعد ذلك اختلف السند فهو موافقة، حصلت الموافقة، وإن كان بقية السند رواة آخرين فيما يظهر. نعم. قل أحسن الله إليكم، روى الحاكم في مستدركه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الأهلة قال: وضعها الله مواقيت للناس فصوموا لرؤيتها الحديث، ونزل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. قال ابن كثير أن المسلمون هم من سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر، لما روي عن ابن عمر. قال الطبري أن اليهود هم من سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لحديث معاذ عندما قال: يا رسول الله إن اليهود يضيقون علينا، فما الأصح من هذه الأقوال؟ ليظهر الله أعلم، لأن هذه الأسئلة اللي تذكر كلها في ثبوتها نظر يعني، والقاعدة في مثل هذا أنها قد يكون السبب الجميع، السبب الجميع. قال: يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت الناس للحج، يعني وأن الناس السؤال لعموم من سأل من المسلمين وغيرهم، ولكن يعني الأغلب أن السؤال سؤالها الإسلام. ولهذا قال ابن عباس: يسألونك في الصحيح، يعني قال: نعم الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسألوه إلا عن كذا، ذكر مسائل عدة. والأقرب أن السؤال هنا من أهل الإسلام، هذا الأقرب، وهم الذين يسألونك، ولهذا جاء الجواب لهم كما قال ابن عباس، وأن الأسئلة كانت من أهل الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.